بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المستمعين. قال المؤلف رحمه الله: السؤال 79: ما هي أنواع الفراق والفسوخ في النكاح وحكمها وحكمها؟ الجواب: الأصل في النكاح بعد الموت. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الشيخ هنا الحقيقة أبدع في الإجابة وحصر جميع ما أنواع الفرق التي تحصل بين الزوج وزوجته، ولا تجدهم يعني هذه الجامعة لا تجده في غير هذا. نعم. الجواب: الأصل في النكاح بعد انعقاده بقاء الزوجية والعصمة، وتبقى أحكام النكاح مع بقاء هذا الأصل حتى توجد الفرقة بسبب من أسباب متعددة شرعية جعلها الشارع سببا لزوال النكاح، وكلها موافقة للحكمة والمصلحة وإزالة الضرر كما هو ظاهر للمتأمل. الفرقة الأولى فرقة الطلاق، وهي أوسع الفرق دائرة، ويقع من سبب وغيره، وتقدمت أحكامه قريبا. الثانية فرقة الخلع والافتداء، وسببها الشرعي إذا حصل بين الزوجين من النفرة والشقاق ما يخرجهما عن الاتفاق، وتخاف ألا يقيم حدود الله، وألا يؤدي كل حق الآخر، فهذه قد أباحها الله تعالى. وأما الخلع من دون سبب فهذا وإن وقع لكنه منهي عنه. الثالثة الفراق بموت أحدهما، وهذا فراق للجماع بعده في الدنيا، ويتعلق به الميراث من كل منهما من الآخر مع اتفاق الدين والعدة والإعداد منها إذا مات أربعة. كيف اسمين صبي إذا مات أربعة وعشرة دقيقة؟ وهذا فراق من الاجتماع بعد في الدنيا. خبر الإحداث. ها؟ خبر الجملة. خبرها مرفوع. خبر إيش؟ وين المبتدأ؟ إذا ما وهو متعلق به. وهذا فراق الاجتماع بعده في الدنيا، وتعلق به الميراث من كل منهما من أقامة اتفاق الدين ومعدة بعد أشهر. خبر الإحداث أصلا الإحداث مفهوم مرفوع مقطوع عن الميراث. اتفاق الدين والعدة والإحداث دي مش مقطوع عن الميراث؟ مش متعلقة؟ لا، مع الإحداث، مع اتفاق الدين ومع العدة ومع الإحداد منها إذا مات أربعة أفعلها. لا، يعني هي تعلق به الميراث والإحداد، والإحداد معطوف على الميراث، وكم أربعة خبر جملة الإحداد تبدأ مبتدأ. إحنا عندنا اتفاق الدين والعدة. إيه أحسنت. ويتعلق به الميراث من كل منهم من الآخر مع اتفاق الدين. بيقول انتهت والإحداد والعدة مفروض والعدة يتعلق به العدة والإحداد منها إذا مات أربعة أشهرين وعشرة. بس مشكلة هو قالوا عشرة يكون في مشكلة. ها؟ لو بعد ما تكون في مشكلة ما يعني لو كاتبه الشيخ أربعة أشهرين وعشرة كان أهون، لكنها شكلها مرفوعة فعلا. ما هو خبر لو واحد اتفق من هي عدة وإحداد تبقى خبر الجملة. العدة والإحداد يتعلق به الميراث والعدة والإحداد منها. يقول متأخر يا شيخ إذا مات ما في تعلق. أنا أصدر لو إحنا قلنا شيخ العدة والإحداد أربعة أشهر منها إذا مات تمشي ولا ما تمشيش؟ تقدم وتأخير بس، والإحداد أربعة أشهر منها إداما. والإحداد تقدم وتأخير بس منها إذا مات، يعني جملة استثنائية اعتراضية. والإحداد جميل والله، تجي والإحداد أربعة أشهر وعشر، تجي والإحداد منها إذا مات أربعة أشهر وعشر، تجي خلها أربعة أشهر. والعدة والإحداد منها إذا مات أربعة أشهر وعشر تجنب ما يدعو إلى نكاحها، وتربص وتربص في بيتها الذي مات وهي فيه، ولا تخرج منه بدون حاجة. الرابعة فرقة العيوب، إذا وجد أحدهما بالآخر عيبا يجهله فله الفسق، فإن كان الفسق قبل الدخول فلا مهر، سواء كان منه أو منها، وإن كان بعد الدخول فقد تقرر الصداق بالدخول كما يتقرر بالموت، فإن كان العيب به فلا شيء له، وإن كان إذا فسخ إذا فسخت هي لعين بالزوج بعد الدخول فحينئذ ليس له شيء، ليس له شيء. وإن كان الفسخ بسببها، وإن كان يقل بها، رجع بالمهر على من غره من ولي أو زوجة عاقلة أو أجنبي. نعم. فإن كان العين به فلا شيء له، وإن كان بها رجع بالمهر على من غره بها من ولي وزوجة عاقلة وأجنبي غره بها، والله أعلم. الخامسة، إذا وجدت زوجها عنينا وثبتت عندته ببينة أو إقرار، ولم ييأس من الوقت أجل سنة هلالية لتمر به الفصول الأربعة، فإذا مرت ولم يطأ فلها الفسخ، وهذا من خيار العيب، لكن أفردوه بالذكر لاختصاصه لهذا الحكم. السادس، فرقة من عتقت كلها تحت رقيق كله، فإنها تملك فسخ نكاحها إلا إن رضيت به بعد عتقها، فلا فسخ لها بعد رضاها. السابعة، فرقة الإيلاء، إذا آل من زوجته بأن حلف ألا يطأها أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر، وطلبت الوطأ جعل له أربعة أشهر، فإذا مضت فإما أن يطأ ويكفر كفارة يمين، وإما أن يطلق أو يفسخ، فإن امتنع ألزمه الحاكم بذلك، فإن أصر فسخ الحاكم النكاح إزالة لضررها. الثامنة، من سافر سفرا بعيدا طويلا وطلب قدومه ولأجل الفراش رسل وظلم له من الأجل ستة أشهر، فإن قدم وإلا فلها الفسخ. ما أدري هل هذه علم كان تابع الإقناع؟ رسل تابع الإقناع، المنتهى ما في رسل، ما يراسل، وإنما يضرب له الأجل مباشرة. نعم. وإلا فلا الفسخ إلا إذا كان سفره لواجب أو لما أيضا وضرب له الأجل ستة أشهر ولا أربعة أشهر، راجع في الحواشي السابقات يا محمد الأسبوع القادم. نعم. فإن قدم وإلا فلا الفسخ إلا إذا كان سفره لواجب أو لما لا بد له منه، فلا فسخ لها لهذا السبب. التاسعة، فرقة من امتنع من النفقة الواجبة والكسوة الواجبة والإسكان الواجب مع قدرته على ذلك، فإذا أصر على الامتناع مع قدرته فلها الفسخ بلا ريب، مختلف فيما إذا أعسر لذلك هل لها الفسخ وهو المشهور من المذهب أو لا تملك الفسخ، كما هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو ظاهر القرآن، فإن الله تعالى قال: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وأوجب الله تعالى إنظار المعسر في جميع الديون. العاشرة، فراق من أسلم وبقيت زوجته على كفرها غير الكتابية، فإنه لا يحل له أن يمسك بعصمتها، لكن إن أسلمت قبل انقضاء العدة فهما على نكاحهما، وكذلك الحكم إذا أسلمت تحت كافر. الحادية عشر، إذا أسلم وتحته أكثر من أربع أو تحته أختان ونحوهما وجب عليه أن يختار أربعة ويفارق الباقيات ويختار إحدى الأختين ويفارق الأخرى. الثانية عشر فرقة اللعان إذا قذف زوجته بالزنا وكذبته ولم يكن له بينة شرعية فعليه الحد إلا أن يلاعنها ويشهد عليها خمس مرات بالزنا ويلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا. فإن امتنع من اللعان فقيل تحبس حتى تقر أو تلاعن وهو المشهور من المذهب، وقيل يقام عليها الحد وهو صحيح وهو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله. المذهب طبعا الأول مذهب أنها تحبس إذا لاعن الزوج وأبت هي أن تلاعن فإنها تحبس حتى تقر أو تلاعن. نعم. أما الشيخ يرجح أنه يقام عليه الحد، نعم. فإن لعنت إن العذاب وهو الحبس أو الحد عنها فتلاعن أربع مرات أنه من الكاذبين، وتزيد في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم لعانهما ترتب عليه الفرقة المؤبدة التي لا اجتماع بعدها، وانتفى الولد الذي وقع عليه اللعان ونفاه بلعانه. الثالثة عشر من الفرقة المؤبدة فهي تثبت أربعة أحكام نقول لها يسقط الحد. أيوة. فإذا تم لعانهما سقط عنه الحد والتعزير. ثانيا تثبت الفرقة المؤبدة بينهما. ثالثا أن تكون فرقة مؤبدا وينتفي الولد إذا نفاه هو. نعم. أما إذا لم ينفيه فإنه يسقط لا ينتفي وينسب إليه. نعم. الثالثة عشر امرأة المفقود إذا تربصت بعد انتظاره على حسب الخلاف السابق في حكم فيه حكم بموته واعتدت ورثته وبعد العدة يجوز لها النكاح. فإذا تزوجت ثم قدم زوجها المفقود خيرت بين بقائها مع زوجها الثاني ويأخذ المهر ويقدر عليها وعلى غيرها بما أخذوه من الميراث لتبين عدم الاستحقاق وبين أن يأخذها من زوجها الثاني. الرابعة عشر والخامسة عشر إذا امتنع مما وجب عليه من الوطء أو من المبيت مع قدرته وطلبت ذلك فلها الفسق. فالوقت الواجب قيل في كل ثلث سنة مرة وهو المذهب، وقيل يعني في كل أربعة أشهر يجب على الزوج أن يضع مرة واحدة واحدة قدر. نعم. والشيخ يعني يميل إلى أنه بقدر إيش كفايته، ورأي الشيخ معتمين أيضا قريب منه. نعم. وقيل بقدر كفايتها وعدم ضربه وهو أولى. والمبيت الواجب إن لم يكن معه غيرها ففي كل أربعة ليال ليلة، وإن كان معه غيرها وجب عليه العدل بينهن في المبيت وكذا في النفقة والكسوة على الصحيح. نعم. هذا رأي شيخ الإسلام أنه يجب إيش التعديل في النفقة والكسوة، والمذهب لا يجب. نعم. ما يجب عليه. وقيل إذا قام بالواجب من النفقة والكسوة هذا المذهب. نعم. وفضل الأخرى عليها جاز وهو المذهب، لكنه ضعيف يخالف ظواهر النصوص الموجبة للعدل بينهن إلا فيما لا يملك الإنسان. السادسة عشر الفرقة إذا امتنع من المهر الحال أو إعساله به فلها الفسق إلا إن مكنته من نفسها، فليس لها الامتناع بعد التمكين على المذهب. نعم. هذا المذهب إذا امتنع من المهر الحال أو أعسر به لم يستطع فإن لها إيش أن تفسخ إلا إذا مكنت، فليس لها بعد ذلك ليس لها بعد ذلك الامتناع على المذهب. قال والصحيح أن لها ذلك ما لم ترضى بتأخيره. نعم. وعلى الصحيح لها ذلك ما لم ترضى بتأخيره. السؤال الثمانون ما الحق الذي على الزوج لزوجته والذي عليها لزوجها؟ الجواب وبالله التوفيق يلزم كل واحد من الزوجين وعشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وتوفية حقه وعدم مقله. فله عليها بذل نفسها وعدم التقرب ببذل ما عليها من استمتاع وخدمة بالمعروف، ويلزمها طاعتها في ترك الأمور المستحبة كالصيام وسفر الحج والحج الذي ليس الواجب، وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تدخله أحدا إلا برضاه، وأن تحفظه في نفسها وولده وماله. وأما طاعتها له في الأمور الواجبة فألزم وألزم، وعليه لها النفقة والكسوة والسكنى بالمعروف والعشرة والمبيت والوقت إذا احتاجت إلى ذلك مع قدرته. لا زال يعيد لا يعيد ما عليه ماذا ذكرنا أنه لا يجب له عليها لها عليه أنه لا يطأل في أربعة أشهر مرة واحدة. نعم. القدرة إيه بس هذه أما إذا احتاجت ليس هذا. وعليه أن يؤدبها ويعلمها أمر دينها وما تحتاجه في عبادتها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قالوا معناه علموهم وأدبوهم. وعليه ألا يشاتمها ويسبها ويقبحها ويهجر من دون سبب. فإن حصل نشوز منها وعظها، فإن أصابت يراها في المرجع ما شاء، فإن أصابت ضربها ضربا غير مبرح. فإن كان نشوزها لتركه حقها ألزم بما عليه ثم هي بما عليها. وإن كان معه سواها وجب عليه أن يعدل بينهن في القسم والنفقة والكسوة والمسكن والسفر، فلا يخرج بواحدة منهن إلا بإذن البواقي أو القرعة، وله أن يستمتع منها بما أباحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم استمتاعا لا يضرها في دينها ولا بدنها. وله السفر بلا إذنها. ومن العدل إذا تزوج جديدة أن يقيم عندها في ابتداء الزواج ما يزيل وحشتها، وقدره الشارع للبكر سبعا وللثيب ثلاثا، وإن شاء الثيب سبعا ويقضي لباقي نسائه سبعا سبعا فعل. ذكرنا أن هذا مبهم في المذهب، ما حكمه أن يسبع للبكر ويثلث الثيب؟ حتى الشيخ هنا ما ذكر حكم. ومن العدل إذا تزوج جديدة أن يقيم عندها ابتداء الزواج من يزين وحشتها وقدر الشهر في سبعة. طيب، السؤال 81: ما هي الأشياء التي يمتنع بها الزوج من الاستمتاع بزوجته في الوقت وتوابعه؟ الجواب: هي عبادات وتحريمات. أما العبادات فيمتنع الوقت في الصيام الفرض والاعتكاف والإحرام بحج أو عمرة منه أو منها. وأما التحريمات فإما أن يكون التحريم بأصل الشرع كالحيض والنفاس، وإما أن يكون هو الموقع لها. وتختلف الإيقاعات، فإن كان قد أوقع عليها إيلاء فهو حلف تحده كفارة يمين، وإن كان قد إيلاء كما مر هو حلف الزوج ألا يطأ زوجته في قبلها أبدا أو أكثر من 14 أكثر من 14. نعم. وهذا حلف تحله أو تحله إيش؟ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، تحله كفارة اليمين. نعم. وإن كان قد ضاق منها وحرمها فلا يمسها. لا، وإن كان قد ظاهر منها وحرمها فلا يمسها. فلا يمسها حتى يكفر الكفارة المريضة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وإن كان قد أوقع طلاقا فإن كان بائنا بالثلاث لم تحل له حتى تنقضي عدتها وتتزوج زوجا آخر ويطأها ثم يطلقها وتنقضي عدتها. ويشترط مع ذلك كله ألا يقصد بذلك التحليل. ألا يقصد الزوج المحلل أو الذي تزوجها ثانيا أنه يحللها ليش؟ لزوجها الأول، هذا لا يجوز، يكون عقد ايش؟ فاسد. وإن كان الطلاق بائنا بغير الثلاث إما على عوض أو قبل الدخول أو في نكاح فاسد لم تحل له إلا بعقد جديد تجمع فيه شروط النكاح. وفي هذه الحال يجوز أن يتزوج بعد العدة كغيره، ويجوز في العدة لأن العدة إذا كانت الإنسان من وطن يلحق فيه الولد لم يكن له فيه محذور أن يتزوجها صاحب العدة، وإن كان قد طلقها رجعيا فلا يخلو، إما أن تكون العدة قد فرغت فلا تحل له إلا بنكاح جديد مجتمعة فيه شروطه، وإما أن تكون في العدة فإن قصد بالوطء الرجعة صارت رجعة وصار الوطء مباحا، وإن لم يقصد به الرجعة فعلى المثل تحصل به الرجعة. هذا مثل مشهور، والشيخ معروف رأيه أنه لا يحصل إيش نية، لابد أن ينوي مع الوقت، وعليه يقول إيش يكون وقته حر. نعم، وعلى الصحيح، وعلى الصحيح إذا تحصل به رجعة فعليه يكون الوقت محرما. فهذه الأشياء التي يجب على الإنسان امتناع من وقت زوجته بحسب أسبابها، ويختلف سبب الحل فيها على ما ذكرنا، وقد يجب على الإنسان أن يمتنع من وطء زوجته بغير الأسباب المذكورة، ولذلك إذا توقف عليه أمر واجب وله صور، منها إذا مات عن أمه المزوجة بأجنبي وله ورثة لا مفروض إذا مات عن أمته المزوجة بأجنبي، مشكلة عمر اليوم ما حضر، لا صح ولا عن أمه المزوجة بأجنبي وله ورثة لا يحجبون الحمل بل يرث ولد الأم معهم كإخوة وأعمام ونحوهم. لكنه يتكلم عن الإنسان يمتنع من وطء زوجته مفروض أمته، يحتاج يتأمل هذا الشيء إذا مات عن أمه المزوجة، لأن مرت علي مسألة فراغ اليوم، إذا مات عن أمه الحامل من غير أبيه فيحرم وطها حتى تستبرأ، يحرم على زوجها أن يطأها حتى تستبرأ، لكن هذه إذا مات عن أمه أو أمته المزوجة بأجنبي وله ورثة لا يحجبون الحمل بل يرث ولد الأم معهم كإخوة وأعوان ونحوهم. طيب كم فإذا مات ولدها وجب على زوجها ألا يطأها حتى هذه مسألة إذا عدل أمه الوطن محرم على الأجنبي أحسن على زوجها لا على يعني هو ابنها أصلا هو الذي مات طيب فإذا مات ولدها وجب على زوجها ألا يطأها حتى يحصل العلم بوجود الحمل وقت الموت أو علمه فيتركها حتى يبين حملها أو حتى يستبرئها، ومنها من كان له زوجتان فأكثر ففي ليلة إحداهن لا يحل له أن يطع الأخرى لأن وطأه يوجب ترك العدل واجب. نعم، هذا مثلا لا يجوز أن يطأ زوجة في ليلة الزوجة الأخرى. نعم، ومنها من كانت له زوجة وهو في دار الحرب غير آمن على نفسه وزوجته لم يجوز أن يطأها حتى أنهم قالوا في هذه الحال لا يتزوج إلا لضرورة، فإذا اضطر إلى الزواج لا يتزوج الذي في دار حرب لا إيش لضرورة. نعم، فإذا اضطر إلى الزواج عزل عنها خوفا من استيلاء الكفار على ما ينشأ من حملها المسبب عن الواقع. السؤال الثاني والثمانون، من الذي تجب نفقته وما نقداره؟ الجواب يجب على الإنسان نفقة نفسه، ويجب عليه نفقة زوجته وسكنها وكسوتها بالمعروف بقدر يساره وإعساره، وكذلك نفقته على مماليكه من الآدميين والبهائم وتوابع النفقة. وهذه النفقة للزوجة والمماليك واجبة مع اليسار والإعسار، ومع العجز عنها يجبر في نفقة المماليك على بيعهم أو إيجارهم لتحصيل النفقة الواجبة. وأما الزوجة فتقدم في الصحيح. وأما الزوجة فتقدم في الصحيح أنها لا تملك الفسخ في حال الإعسار. ماذا بالنهاية إيش؟ لا فسخ. تملك الفسخ. وتجب عليه نفقة أولاده ووالديه من ذكور وإناث وارثين أو محجوبين. وأما الحواشي غير الأصول والفروع من الأقارب فأوجبوها عليه إذا كان وارثا لهم بفرض أو تعصيب. وهذه النفقة المقصود بها المواساة ودفع الحاجة. إذا ما هي شروط النفقة على القريب غير الزوجة؟ أولا غنى المنفق، ثانيا فخر المنفق عليه، ثالثا يرث المنفق عليه فرضا أو تعصيب، ويؤخذ من ذلك اتفاق ايش؟ الدين. نعم. وهذه النفقة المقصود بها المواساة ودفع الحاجة، ولهذا اشترط لها شرطان: غنى المنفق بماله أو كسبه، وفخر المنفق عليه. لكن الشرط الثالث أن يرثه بفرض أو تعصيب واتفاق الدين. نعم. وكل هذه النفقات مع توابعها مقيدة بالمعروف، ويختلف المعروف باختلاف الأوقات والبلدان والأحوال، ومتى امتنع من وجبت عليه النفقة في هذه الأحوال أجبر على ذلك، ولمن له النفقة مع امتناع المنفق الأخذ. إيش؟ الأخذ ولا الأخذ؟ الأخذ. ولمن له النفقة مع امتناع المنفق الأخذ من ماله ولو بغير علمه ورضاه، وكذلك الضيف الواجب ضيافته إذا امتنع من ضيافته فله الأخذ قهرا أو بغير علمه مقدار ما يجب له من الضيافة، وهذا بخلاف من له حق على آخر من الحقوق التي سببها غير ظاهر، فلا يحل له أن يأخذ من ماله مقدار حقه، لأنه خيانة أو ينسب إلى الخيانة، ولا ثم حق بين محال الأخذ عليه. فهذا القول المفصل هو المذهب، وهو أحسن الأقوال في المسألة التي يسمونها مسألة الضغط، والله أعلم. نعم، هي مفردة. مسألة الضغط هي مفردة، أما الجمهور فيرون جواز. يرون جواز. السؤال الثالث والثمانون: عن الفرق بين العمد وشبه العمد والخطأ، وما يجيبه كل منها. الجواب: أما العمد فهو أن يقصده بجناية تقتل غالبا، وهو يعلمه آدميا معصوما، فدخل فيه جميع ما قالوا، واستثنوا من هذا الضابط إذا جرح ولو جرحا خفيفا يقف على الظن عدم الموت به. والصحيح أنه لا يستثنى من هذا الضابط شيء. وأما شبه العمد فدخل فيه جميع ما قالوا، واستثنوا من هذا الضابط إذا جرح ولو جرحا خفيفا يغلب على الظن عدم الموت به. يعني المذهب أنه لو جرح ولو جرحا خفيفا يغلب على الظن عدم موت به. ما أدري، كان يفهم من أنه لا يكون عمدا. والمذهب أنه عمد. حتى سلطة بإبراهيم. إيش؟ أي نعم. هو أن يقصده بجناية تقتل غالبا. والصحيح أنه لا يستثنى من هذا الضابط شيء. وأما شبه العمد فهو أن يقصد جناية لا تقتل غالبا، فاجتمع هو والعمد في قصد الجناية، واختص العمد بأن الجناية يغلب على الظن موته بها. وأما الخطأ فهو مضاد للأمرين كليهما، فلا يقصد الجناية، وإذا لم يقصد الجناية فقد لازم منه ألا يقصد القتل. إما قصد القتل الخطأ لا يوجد قصد جناية ولا يوجد قصد إيش؟ القتل. وإذا قصد الجناية يدخل فيه شبه العمد، وإذا قصد القتل مع الجناية فإنه يدخل فيه العمد. إما أن يلقي في قصده بأن يرمي ما يظنه صيدا فيتبين آدميا فيبين آدميا معصوما، أو يفعل ما له فعله فيقتل إنسانا. يعني شيخ إذا كان كافر ما يجب عليه الكفار أو الدين؟ هذا القصد شيء مقصود يعني من قوله معصوم؟ إذا كان كافر لا يقتل به المسلم، رجع فيه دية سيأتي هذا. إيه إيه يكون عمد لكنه لا يجب فيه القول. الكفار فيهم معصومين. نعم إيه معصوم هذه الذمة. إيش كلهم؟ هذه الذمة والمستأمنين أيضا. نعم. وعمد الصغير والمجنون خطأ، وإما أن يخطئ في فعله وهو أن يرمي صيدا أو هدفا فيصيب آدمية لم يقصده أو ينقلب وهو نائم على إنسان فيقتله. فهذه أنواع القتل الثلاثة، ولكن أحكامها متفرقة. أما العمد العدوان إذا اجتمعت شروطه فيختص به القصاص فالولي مخير إن شاء اختص وإن شاء أخذ الدية أو صالح بأكثر منها أو عفى مطلقا، وليس فيه كفارة لعظم جنايته وشدة خطره فلا يقبل التخفيف أو فلا يقبل التخفيف تجي. نعم. وأما الخطأ وشبه العمد وجبه العمد فليس فيهما قصاص وإنما فيهما الدية. بس أفضل نمشي على القرآن، ما في قراءة قصاص؟ إذا خلنا على القرآن أفضل قصاص. فليس فيهما قصاص وإنما فيهما الدية إن لم يعفو الولي. وإذا كانت الدية من الإبل غلظت في العمد وشبهه وخففت في الخطأ، وإن كانت من غير الإبل فلا تغليظ ولا تخفيف، وفيهما أيضا الكفارة تحرير بقرة. يعني إيش في الخطأ وشبه العمد؟ تحرير بقرة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام فيها. والفرق أيضا أن العمد الدية في مال القاتل، والخطأ خطأ عدل وأن خطأ والخطأ وشبه العمد على العاقلة، وهم ذكور العصبة من أولياء الديان يحملونه بحسب يسارهم، ويخفف عنه من وجهين: الأول التعميم، الثاني وأنه يكون مؤجلا بثلاث سنين كل سنة يحد الثلث. السؤال الرابع والثمانون: ما هي شروط القصاص وشروط الاستيفاء وما الفرق بينهما؟ الجواب: شروط القصاص والاستيفاء متعلقات بقتل العمد لأنه الذي يختص به القول، ولما كان إتلاف النفوس من أعظم العقوبات اشترط له شروط في وجوبه وشروط إذا وجب في استيفائه. أما شروط من يجب عليه القصاص فأربعة: واحد في القاتل وهو أن يكون مكلفا، فالصغير والمجنون عمدهما وخطأهما واحد من جهة عدم ترتب القصاص لا من جهة أنه لا يعاقب ويعزر، فالصغير والمجنون يؤدبان ويعزران على كل محرم ليرتدعا ودفعا لصورهما وأذيتهما، وواحد في المقتول وهو أن يكون معصوما محترم الدم، فمن كان دمه لا حرمة له لن يتعلق به قصاص. واثنان مشتركان بين القاتل والمقتول: المكافأة بأن لا يخذل المقتول القاتل بواحد من ثلاثة أشياء: الأول الإسلام، والثاني الحرية، والثالث الملك. فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد ولا المكاتب بعبده، والرابع كون المقتول ليس الوارد للقاتل، فمن كان مكلفا غير والد للمقتول ولا قاتلا له في الصفات الثلاث، وكان المقتول محترم الدني، وكان القتل عمدا وجب فيه القصاص بمعنى ثبت لا بمعنى تعين، لأن الولي مخير. فإذا اجتمعت هذه الشروط فلا يستوفى مع وجوبه حتى تجتمع ثلاثة شروط: تكليف المستحق للدم، تكليف المستحق الدم، ومع صفته وجنونه يحبس القاتل حتى يكذب ويفيق. وفي هذا الموضع لا يكون وليهما منابهما لخطر القتل ولما فيه من أخذ السائل والتشفي المتعدد بمستحق الدم، ولا بد من اتفاق المستحقين على استيفائه لعدم تبعضه. فإذا أراد بعضهم الانفراد بالقتل منع، سواء جهلنا حالة البقية وهل هم عافون أم لا، ويعتبر منهم من كان غائبا ومن كان صغيرا. وعن أحمد رحمه الله في هذه والذي قبلها أن الولي يدور منابا وليه الصغير والميمون كسائر الولايات كسائر الحقوق، وعليه أن يفعل الأصلح من الانتظار أو الإقدام على أخذ الأمرين القصاصي أو العفو إلى الدية. المذهب تعرف والمعمودي الآن حاليا أنه ينتظر الصغير حتى يبلغ، لكن اشكال في المجنون ينتظر يقولون حتى يفيق، والجنون قد تطول ايش مدته. الثالث أن يؤمن في استيفاء القصاص تعديه إلى ويد الجاني، فلو لزم القبض حاملا لم تقتل حتى تضع. فمتى وجدت الشروط الأربعة السابقة وكان أولياء الدم مكلفين متفقين كلهم على الاستيفاء ولا يتعدى الاستيفاء لغير الجاني وجب بمعنى تعين الفعل، فهذا هو الفرق بين الأمرين: شروط وجوب القصاص توجبه بمعنى تثبته وأنه ثبت القصاص الذي خير الشارع مستحقه بين الأمرين الاقتصاص والدية. وشروط الاستيفاء تعين الفعل بمعنى أنه انحصر الحكم في القتل لا غير، والله أعلم. السؤال 85 عن شروط القصاص في الأطراف والجروح ما هي وما حكمها؟ الجواب: للقصاص في الأطراف والجروح شروط مشتركة مع القصاص في النفس وشروط مختصة، فالمشتركة جميع الشروط السابقة في القصاص في النفس فإنها تشترك في الأطراف والجروح، ويشترط زيادة على ذلك شروط ترجع إلى العدل والمساواة، منها أن يكون قطر الأطراف من المفاصل أو ينتهي إلى حد كمال في الأنف وهو ما نال منه. وفي لا بد أن يكون في الأطراف، لا يكون في قصاص إلا إذا كان قطعه ينتهي من مفصل من مفصل أو ينتهي إلى مفصل. أما الكسور وهو الغالب بين الناس أنه شخص يكسر يد شخص أو رجله أو إصبعه، هل فيه قصاص؟ ليس فيها قصاص وإنما فيها تعزير الدية، هذا التعزير شيء آخر، وإنما فيها الدية. نعم. وفي الجروح أن تنتهي إلى العظام، لذلك اشترط القصاص في الجروح، إذا جرح شخص آخر لا يجب القصاص إلا إذا انتهى هذا الجرح إلى عظم، أما إذا لم ينتهي إلى عظم فهذا لا يجب فيه إيش القصاص، لا يجب فيه القصاص. نعم. وفي الجروح أن تنتهي إلى العظام كالشجة والمقلحة، لأنه إذا لم يمكن كذلك موضحة هي الجناية التي توضح إيش العظم، الموضحة واحدة من عشر شجاج تكون في الوجه وإيش والرأس، عشر، خمسة منها تجب فيها حكومة وخمسة منها تجب فيها إيش الدين. كذلك فلا بد أن يحصل الحيف وعدم العدل، ومنها مساواة في الاسم والموضع في الأطراف والجروح، وهذا أيضا يرجع إلى العدل، فلا تؤخذ اليد بالرجل ولا اليمين باليسار ولا يضرب الرأس بيضرب غيره. ولا بد من مراعاه الصحه والكمال، فلا تؤخذ كامله الاصابع والاظافر بناقصتها ولا عين صحيحه بقائمه. وكل هذه الشروط الشروط مراعاه للقصاص والعبد وخوف الحيض واليوم، ويتعين الا يقتص في الاطراف واليروح حتى تبرأ ليستقر الواجب، وان يكون بآله غير ضاره يحصل بها المقصود من دون ضرر. ايش؟ ماضية غير ضارة. نفس الشيء، ماضية غير ضارة، قريب من بعض. وأن يكون الاستيفاء للنفس وما دونها بحضرة سلطان أو نائبه خوفا من الحي. أما حكمة مشروعية القصاص في النفس وما دونها فقد نبه الله عليها بقوله: ولكم في القصاص حياة. فلولا مشروعية القصاص لتجرأ المجرمون وكثر الشر والفساد. السؤال السادس والثمانون: ما الحكمة في أن دية الحر مقدرة لا تزيد بزيادة فضائله ولا تنقص، ودية العبد قيمته بحسب أوصافه؟ الجواب: بالله التوفيق، حكمة البالي في تشريعه لعباده لا تحيطها العقول ولا تعبر عنها الألسن، وما ظهر للعباد منها بالنسبة إلى ما خفي عنهم منها شيء قليل، وما قدره وفرضه من المقدرات وحده من المحددات له في ذلك حكم وأسرار ترجع إلى مصالح العباد ونفع مضارهم، فإنه تعالى أرحم بهم من أنفسهم ومن الخلق أجمعين، وهو أرحم الراحمين، يعلم من مصالحهم ما لا يعلمون، ويريد ما لا يريدون، ويقدر ما لا يقدرون. فإذا خفيت عليك حكمته في حكم من أحكامه فانظر إلى هذا الأصل، العظيم الجامع لكل فرد من أفراد أحكامه وشرائعه. ومع ذلك فمن تأمل وأحسن تأمله في ذلك وطبقه على الواقع انفتح له من معرفة حكمه بحسب استعداده وفهمه. مفروض حكمه انفتح له من معرفة حكمه بحسب استعداده وفهمه، وذلك فضله. وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى في الفرائض وتقدير المقدرات فقال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. وقد تقدم شيء من حكمته في تقدير الفروض على أهلها، ويوجد نظير ذلك في الديات، وأنها بقدر لا يزيد ولا ينقص. دية الحر المسلم الذكر 100 من الإبل، والأنثى على المسلم ذلك. واختلف فيما سوى الإبل هل هو أصل كما هو المذهب في البقر أنها 200، والغنم أنها 1000 شاة، والذهب 1000 مثقال، والفضة 12,000 درهم، أو أن المذكورات تابعات. مع المذهب عندنا أن الأصول في الدية كم؟ 5، اللي هي الإبل 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 1000 من الغنم أو 2000 من الغنم، 2000 من الغنم، و1000 مثقال من الذهب أو 12,000 درهم من إيش؟ الفضة. هذا المذهب. الشيخ طبعا اختار أن الأصل الإبل فقط، ولا يصار إلى غيره إلا إذا تعذر الإبل. أو أن المذكورات تابعات للإبل وتقويمات تزيد وتنقص بحسب نقص الإبل، كما هو الرواية الأخرى عن الإمام وهي الصحيحة، لأن ديات الأعضاء والجروح لا يختلف القول لأنها مقدرة بالإبل فقط، والتغليظ والتخفيف بالإبل فقط. ولأدلة أخرى ليس هذا الموضع محل فيها. والمقصود أنه جعل دية الحر بمقدار لا يزيد ولا ينقص، فلا يفضل عالم على جاهل ولا عاقل على عالمه. نعم، دية واحدة ما تزيد ولا تنقص. الصغير ديته نفس دية ايش؟ ودية العامي والجاهل نفس دية ايش؟ الكبير العالم، ولا فرق في ذلك. نعم. ولا حسن الخلق والخلق والخلق على وده والخلق على وده ولما اتصف بصفات الكمال العقلية والبدنية على من هو دونه بل جمع بل جعل الجميع في الدية سواء وفي الفطرة وفي المواريث والألقاب والوصايا وغيرها لأن هذه المعدات تشبه العبادات والتكليفات التي يشترك الناس فيها ولأنه لو جعلت بحسب القيم والصفات فالأحرار لا يقومون شرعا ولو فرض التقويم لحصل من الهوى والحيث حصل من الهوى والحيف غلط محتمل غير محتمل لكن أقرب من الغلط والغرض والنزاع والشقاق ما يوجب اشتباك الناس في شمول كثيرة فتولى الحكيم الرحيم تقديرها فقدرها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وأراح الناس وقطع منازعاته ثم إن الصفات الموجودة في الأحرار فيها من التفاوت والفرق العظيم مع الدواعب بأمة عظيمة فلا يمكن انضباط ذلك وأيضا فإنما هم عليه من الصفات والأخلاق والأعمال ليس القصد تقويمها وتثمينها وإنما القصد اتصاف العبد بصفات الخلق ليس القصد تقويمها المفروض تقويمها وتثمينها نعم. ليس القصد تقويمها وتثمينها وإنما القصد اتصاف العبد بصفات الفضل والكمال ونيله من ربه على ذلك الفضل والثواب والأجر العظيم وهذا بخلاف العبيد المماليك فإنهم يرون مجرى الأموال وقيمهم مضبوطة معروفة فالحكمة في تفاوتهم في الدية كالحكمة في اختلاف بقية الأموال فكما أنه مركوز في فطر الناس الفرق بين الأموال النفيسة والدنية في الإتلافات فمركوز في فطرهم الفرق بين العبد النفيس والعبد الدنيء وهذا ظاهر ولله الحمد ويدل على هذا المعنى أن الشارع أيضا قدر في الأعضاء والأطراف كل شيء بحسب كل شيء بحسب منافعه فما في البدن منه شيء واحد وما هو ديتنا فما في البدن منه تكون أول صقر مفروض فما في البدن منه شيء واحد لا عدل شيء ويدل على هذا أن الشيء قدره نفس الكلام متصل ومنفعة واحدة أوجب فيها دية كاملة. ليش لسان؟ ما في لسان من شيء واحد مديش؟ لسان. وما فيه جنس متعدد جعل العينين اليدين والرجلين والأصابع. وما فيه جنس متعدد جعل الدية بحسب تعدده وذلك مفصل. وقد يجني عليه بناية واحدة تذهب عدة منافع فيكون عليه دية بحسب تلك المنافع تصل إلى 6 ديات بينما لو قتله دية واحدة لو مات دية واحدة لا يدخل في النهي ومن يقتل مؤمنا متعمدا تكسير الأسنان إيش؟ الأسنان مشكلة أسنان فيها أكثر من دية إيش؟ الناس فيها كم؟ 160 من الأبل بينما دية النفس وينفه 100 نعم 100 من الأبل ما في الإنسان شيء فيه ديته أكثر من دية النفس إلا الأسماء وقد يجني عليه جناة واحدة تذهب عدة منافع فيكون عليه ديات محسن تلك المنافع مع أنه إذا قتله وأذهب جملة منافعه وأطرافه فليس عليه دية واحدة وتأملت هذه الأحكام كلها عدل وترى فيها الحكمة وترى فيها تدبير من الله عز وجل ما فيه يعني ظلم ولا فيها استهانة بشيء نعم ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلال مثل ديات المنافع تندرج بديات المنافع نعم شيخ بالنسبة للأسنان هو نفس اللسان كمان. أنا اللسان حتى. لا هذه غير هذا. اللسان شيخ يعني متعدد. اللسان نفسه فيه إيش؟ الحروف. فيه الحروف وكل حرف فيه قدره من الدية الكلام. وفيها أيضا مذاقات. مذاقات الخمس: حموضة، حلاوة، مروق، مروق. يعني سبحان الله. اللسان أكثر يعني. إيش؟ كم الأسنان يعني؟ ما الحرف ثمانية. نعم. أكمل الشيخ السؤال الأخير. السؤال 87: ما الحكمة في الحدود المرتبة على المعاصي وفي مقدار كل منها؟ الجواب: وبالله نهتدي إلى طريق الصواب. أما حكمة البال في الحدود فأعظم من أن تذكر وأشهر من أن تنكر. فإن فيها من الردع عن المعاصي والذنوب وأنواع الظلم ما هو من ضرورات الخلق فضلا عن كمالياتهم. فلولا الحدود التي ارتضاها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على المعاصي لتجرأ الجناد وتزاحم على الشد العصاة، ولكان كل من ليس في قلبه من الإيمان ما يقطعه. إذا قدر على شيء من المعاصي والظلم لم يحجزه عنه حاجز، وهذا أمر فطرت عليه الخليقة بابها وفاجرها، أنه لا بد من رادع يرجع متيقنين على الشر والظلم والفساد، لكن المقادير التي جاءت بها الشريعة أحسن الأحكام وأعدلها وأكفها للشرور. وأكفها للشرور، فإن الشارع رتب على كل جريمة ما يناسبها من العقوبة. فلما كان القتل أشد العقوبات رتبه على أعظم المعاصي وأكثرها ضررا وفسادا على الكفر بأنواعه، وعلى الزنا إذا تفاقمت شناعته بأن يقع بالحر قد أنعم الله عليه بنكاح الحلال، فإذا أقطع نفسه أربع مرات أو شهد عليه أربع مليار. هذا الآن نتكلم عن الحدود. السؤال هذا في إيش؟ الحدود. هذا أعظمها حد إيش؟ الزنا. نعم. فإذا قطع على نفسه أربع مرات أو شهد عليه أربع مليار عدول وصرحوا بحقيقة وقع محرم، فإنه يرجم الحجارة حتى يموت ليذوق كل عضو في بدنه من العقوبة ما ذاق من اللذة المحرمة. وليكون انظر الى الحكمة سبحان الله، يذوق كل عضو في بدنه من عقوبة ما ذاق من اللذة، فعلا تلذذ الجسم كله بالزنا، فالمناسب له ان يرجى بالحجارة سبحان الله. وليكون فجرا وفضيحة ورادعا لغيره عن جنايته. وكذلك قطاع الطريق المفسدون على الناس طرقهم بالقتل ونهب الأموال وإخافة الخلق ضررهم عظيم وشرهم متفاقم. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. بعض العلماء جعل هذا الحكم مخيرا فيه الإمام بحسب ما يراه من المصلحة، وبعضهم رآه مرتبا على الجناية بحسبها. وهذا هو المذهب أنه مرتب. نعم. وهو الصحيح الواثق لعبد الله وحده، فإن قتل وأخذ المال. هذا هو الترتيب الذي ذكر الشيخ. نعم. الصلاة. نعم. فإن قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى التي تبين أنه استعان بها على قطع الطريق. وإن أخاف الناس فقط نفي وشرد من الأرض إما بإلهه حتى يترك يأوي إلى بلد إلا أن تظهر توبته. إما بإلهه حتى لا يترك يأوي إلى بلد إلى أن تظهر توبته، أو بحبسه ومنعه من التصرف والجولان دي هضبة بس الحبس على المذهب. الحبس على المذهب كيف؟ الحبس اي بس. لا الحبس لا أحسن. بس جميل والله كلام الشيخ الحبس الآن هنا. يعني المفروض يذكر في شروحنا أنه ما يذكر الحبس وإنما ينفى فقط. فهو قام الحبس مكان إيش؟ النثم. جميل جميل جدا. نعم. أو بحبسه ومنعه من التصرف واليغلال. وأما السالف فلما كان أخف من قاطع الطريق من جهتين، أحدهما أنه يسلك خفيفة من دون مجاهرة، أنه يسلك خفيفة أنه يسلك خفية من دون مجاهرة وغصب، والثاني أنه يمكنه التحرز منه بالتحفظ والتيقظ، صار أخف من قاطع الطريق وصار حده أن تقطع يمينه، ثم إذا عاد قطعت اليسرى إذا سرق من حجز نصابا وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي ذلك، وثبت فعله بالإقرار وشهادة رجلين عدلين، فإن اقتل شرط من هذه القيود لم يقطع. وأما إذا كان الزاني غير محصن وهو حر فإنه يجلد 100 جلدة ذكرا كان أو أنثى، ويغرب عاما عن وطنه ومأنته ليذوق ألم الضرب والاضطراب كما ذاق اللذة المحرمة. أحسن. وأما القذف بالزنا فإنه انتهاك لعرض أخيه وتعريفه لإساءة الناس به الظنون، ولا يمكن المقذوف تكذيبه ولا يمكن المقذوف تكذيبه وإزالة ما لطخ به عرضه، فصار حده 80 جلدة أعظم من الرمي بالكفر والنفاق والفسق ونحوهما لعدم وصولها في الضر إلى القذف بالزنا. فالقتل صيانة للأديان والأبدان، والقطع في السرقة والمحاربة صيانة للأموال، والضرب في القذف صيانة للأعراض. وأما شرب الخمر، بالنسبة للحين هذا القذف، هل التسجيل الصوتي يكون يعني يقبل فيه؟ يعني لو قذفه بالصوت، لو قذف وسجل في الصوت، يعني قذفه سجل في صوت أرسله له، والله هذا مهتم. أنا شيخ ترى كثر هذا يقذفه بالصوت. إحنا متوقفين الآن في الكتابة، لو كتب له في الواتس مثلا أو برسالة كثير جدا. إذا قذفه بالكتابة القضاء الآن يقولون وهو مذهب طبعا ما لا يقام عليه حد. وأما بالصوت والله محتمل، هذا محتمل إذا تحقق من الصوت أن فعلا هو صوت هذا الذي تلفظ بهذا القذف، محتمل أنه يقام عليه الحد، محتمل أنه لا يقام عليه. بس يا شيخ بالكتاب يكون بعد في مجموعة قدام ناس ثانية، أي حتى لو أنا سألت بعض القضاة أن الكتابة لا يثبت بها، والله أنا أقول هذا يعني بعيد، المفروض يثبت الحد قذف بالكتاب. قد يقذفون بين مجموعة أو لوحده. نعم شيخ، إذا كان طمس فيها شبهة الكتابة نفسها فيها شبهة أن هذا هو الشخص فعلا، لا أنا كل كلام إذا تحقق أنه الشخص، أما إذا كان هناك شبهة لا. شيخ إذا الطلاق يثبت إيه لا قالوا الكتابة لا يثبت بها حد قذف. وين أنكر؟ وين أنكر؟ كيف أنكر؟ مثلا صوته وين أنكر؟ يستحلف؟ لا يستحلف، إنما يستحلف. والله مشكلة إذا أنكر مشكلة، ما يستحلف في القذف، ما يستحلف، لا يستحلف الماضي. يعني شيخ إذا بتصير الحدود تدور بالشهر بالشبهات. إي صحيح. يعني غير خلاف هي خلاف، متى ما اختلف ثلاثنا في شيء فيدرى بها الحد، هذا الغالب. خلاف الطلاق يعني شيء؟ لا يختلف الطلاق، الطلاق مش حد. نعم. وأما شرب الخمر فلما كان أخف من ذلك كله صار حده 40 أو 80 جلدة بحسب اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من العلماء. وهون المذهب عندنا حده كم؟ 80. وهو نفي ضربه ليحصل الردع من غير ضرر كبير. وأما المعاصي الأخرى التي لم يقدر فيها حدا معينا فشرع الولاة من تعزيلهم وتأديبهم ما يوجب انقماع من تجرأ على معصيته والتزم من ترك واجبه وهذا يرجع إلى الاجتهاد بحسب الجريمة والفاعل لها والوقت الذي وقعت فيه. فلله تعالى من النعمة على الخلق عموما وعلى المؤمنين خصوصا في الزواج والروادع الأخروية والدنيوية التي خوف بها العبادة لئلا يكثر الفساد ويحصل الشقاء والعذاب ما لا يعد ولا يحصى. والله تعالى جزاك الله. الشيخ رتب حتى الزنا غير المحصن بعد السلك عشان خاطر هو بيجيب الاقوى الاشد الاغلاظ يعني؟ في الاخف صحيح صحيح. حتى ترتيب يعني الزنا قطع الطريق السارق القذف يعني احنا عندنا اول شيء الزنا ثم القذف ثم شرب المسكر ثم التعزير ثم السرقه ثم قطع الطريق. والشيخ هو رتب من عنده بالاغلاظ لعله بالاغلاظ بالاغلاظ هو كان يعني قطع الطريق فيه القتل والصلب. هو ده مقصود كلامه في قطع الطريق بالسرقه هو كلام كان اخف صحيح صحيح الله يجزاك. شيخنا يعني عصابات الحين اي عصابه؟